إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم. كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، جلال توفيق، عادل الطبي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول ابن أبي أصيبعة في كتابه عيون الأنباء في طبقات الأطباء: التميمي هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد التميمي، كان مقامه أولا بالقدس ونواحيها، وكان مختصا بالحسن بن عبد الله بن طوق المستولي على مدينة الرملة وما أضيف إليها من البلاد الساحلية، وكان مغرما به وبما يعالجه من المفردات والمركبات، وعمل له عدة معاجين ومراهم وأطلية طبية ودخنا دافعة للدواء. وقد سطر محمد بن أحمد التميمي ذلك كله خلال مصنفاته. وللتميمي من الكتب رسالة إلى ابنه علي بن محمد في صنعة الترياق الفاروق، والتنبيه على ما يغلط فيه من أدويته ونعت أشجاره الصحيحة وأوقات جمعها وكيفية عجنه وذكر منافعه وتجربته. وله كتاب آخر في الترياق، وكتاب مختصر في الترياق، وكتاب في مادة البقاء بإصلاح فساد الهواء والتحرر من ضرر الأوباء، ومقالة في الرمد، وكتاب الفاحص والأخبار. السلام عليك يا وائل. ماذا تريد يا هلال؟ أقول لك السلام عليك. وعليك السلام، ماذا تريد؟ أنا مسافر إلى الرملة. صاحبتك السلام. اقبل بهذا المال يا وائل. يا حبيبي، 3000 دينار لا يمكن أن تصلح في أمر كهذا. أقول لك إني مسافر إلى الرملة يا وائل. فلتسافر، قاتلك الله. سأقابل أخاك هناك، فهل تريد أن تحملني رسالة إليه أو تريد لا أن... لا أريد إلا أن تغرب عن وجهي. السلام عليك يا وائل. ها، هل أحضرت المال؟ نعم. 17,000. لا فائدة فيك يا وائل، لا فائدة، ستظل كما أنت. هات المال يا هذا. ها هو، ها هو يا سيدي. الحلبة نبت له حب أصفر يتعالج به وييبس فيؤكل، وهو معروف، وفي حديث خالد بن معد: لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها ولو بوزنها ذهبا. ودهن الحلبة مع الآس نافع للشعر، ولآثار القروح، ويدخل في أدوية الكلف وتحسين اللون وتغيير النكهة و وينتن رائحة البدن والعرق، ويحلل البلغمية والصلبة، ودقيق الحلبة نافع للأورام الحارة الظاهرة والباطنة. إذا كانت إلى صلابة ما، ودقيق الحلبة يصفي الصوت ويغذي الرئة بعد الغاء، ويلين الصدر والحلق، ويسكن السعال، وخصوصا إذا طبخ بعسل، وطبيخه لورم الرحم وانضمامه ووجعه، وطبيخ الحلبة بالخل نافع لقروح الأمعاء، وطبيخها بالماء جيد للإسهال، وطبيخها مع العسل يحدر الرطوبات الغليظة من الأمعاء، ويدر البول والطنف، وهو جيد لأصحاب البواسير وليس كالترمس في عسر خروجه. أخارج أنت يا تميمي؟ أجل يا ريا. إلى أين؟ إلى مجلس الأمير الحسن، فقد بعث يؤكد علي حضور مجلسه اليوم. لعله يشكو وجعا. لا أظن، فلو كان يشكو وجعا لما انتظر موعد المجلس، بل كان استدعاني على وجه السرعة. وماذا تظن إذن؟ أحيانا تجيء بعض الوفود من ممالك أخرى فيحشد رجاله المقربين في المجلس حتى يشعر الزائرين بمهابته وأبهة ملكه. بإذنك. من هذا الرجل الذي يدخل يجر أذيال الخيلاء والكبرياء وكأنه ليس في الأرض مثله؟ قف يا تميمي، قف، فقد وقف الأمير لاستقباله. مرحبا، مرحبا بسيد الأدباء وإمام الشعراء. السلام عليك أيها الأمير الحسن بن عبيد الله بن طغج بن جف. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. استرح، استرح هنا بجانبي. شكرا. استرح. من هذا الرجل يا عبد الله؟ ألا تعرفه يا تميمي؟ لا. إنه المتنبي الشاعر المشهور. هذا هو؟ أجل، كم كنت أرجو أن أراه، ولا عجب في أن يكون له مثل هذا الاستقبال. نعم نعم أيها الأمير، جئتك بقصيدة لم يقل مثلها الشعراء. هذا لا شك فيه ما دمت أنت قائلها يا متنبي. صدقت صدقت أيها الأمير. أنشدنا إذن، أصلحك الله. شكرا. أنا لائمي إن كنت وقت اللوائم، علمت بما بي بين تلك المعالم. عظيم رائع والله. أتسمع؟ إنه يقول إنه هو الذي يلوم نفسه إذا حان وقت اللوم، لأنه يعلم ما به ولا يستطيع أحد أن يلومه، فهو لا يعطي فرصة لذلك لأي أحد. إذا صلت لم أترك مصالا لفاتك، وإن قلت لم أترك مقالا لعالمي. الله، إنه لا يبدأ إلا بمدح نفسه. وإلا فخانتني القوافي وعاقني عن ابن عبيد الله ضعف العزائم. أرادون ما بين الفرات وبرقة قتالا، يمشي الخيل فوق الجماجم، وطعن غطاريف كأن أكفهم عرفنا الردينات قبل المعاصم. يا أتسمع هذا المعنى؟ يقول إن جنود الأمير الأبطال كأن أكفهم قد عرفت الرماح قبل أن تعرف المعاصم الملتصقة بالأكف، فطعنهم لا يخيب ولا بد أن يصيب الأعداء. حمته على الأعداء، حمته على الأعداء من كل جانب، سيوف بني طغج بن جف القماقم هم المحسنون الكر في حومة الوغى، وأحسن منه كرهم في المكارم. وهم يحسنون العفو عن كل مذنب، ويحتملون الغرم عن كل غارم. حيون حيون إلا أنهم في نزالهم أقل حياء من شفار الصوارم. ولولا احتقار الأزد شبهتها بهم، ولكنها معدودة في البهائم. الله الله الله، ما أعظم هذا التعبير، وكأنما لا قيمة للناس جميعهم إذا وصل مولاي الأمير. ما أروعك يا متنبي، ما أروعك. المتنبي ينظر إلى عبد الله نظرة قاسية، وكأنه يلومه لمقاطعته حتى لو كانت المقاطعة المديحة. كريم كريم، نفضت الناس لما بلغته كأنهم ما جف من زاد قادمي، وكاد سروري لا يفي بندامتي على تركه في عمري المتقادم. الله الله الله. يا ريا، لو رأيته يا ريا. ما سمعناه من أشعاره تجعل أي شخص يتمنى أن يراه والله يا تميمي. لقد دخل مجلس الأمير يمشي وكأنه يقول: لا يوجد من هو مثلي على ظهر هذه الأرض. لقد قال ذلك بالفعل. ماذا تقصدين؟ حين أنشد قصيدته لسيف الدولة ابن حمدان قال: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم. ثم قال: سيعلم الخلق ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم. كان المتنبي ظاهرة فريدة في تاريخ الشعر العربي. لم يصل شاعر إلى المكانة التي وصل إليها المتنبي في عصره، حتى إن الملوك كانت تتبارى في التقرب إليه، فإن قصيدة واحدة من المتنبي كانت كفيلة برفع شأن هذا الحاكم أو ذاك. وتميزت أشعاره بالتصوير الفني الفريد الجديد الذي يمكن التواصل معه بيسر، ولكنه لا يخطر ببال أحد غير المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس. وكان محمد بن أحمد التميمي الطبيب واحدا من أشد المعجبين بالمتنبي. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.